بيوم من تالي هالأيام كان جحا وعجي من الأجيان، وقام يضبون دراقيعهم تا يسافرون ونعيجتين على مدينة يعني ما هي بعيدة عنهم. المهم طلعوا على هالجحش الله يعزكم وتيسروا طريقهم بقرية صغيرونة خيو، وانه هالناس قام تضحك عليهم ما ادري شلون ايجتين تقول انه يعني بيشي او كذا، وبين بعض قام يدردمون انه عدك يا الله وشكون الناس هاي، انه لا رحمة لا حنية بقلبهم، اثنيناتهم الطهم زين على هالجحش ولا بي يعني تقول انه شوية رحمة. والله خيو كملوا بعدها الطريق وتوصلون على القرية اللي بعدها، حدر ابنه من فوق هالجحش وانطل مرس لابوه وبلش يدرج هو بكثر هالجحش وانتم اكبر قدر، انه تماس اهل القرية يحجون عليهم مثل اللي قبلها. خيوم ما فاتوا من هون والناس شافتهم وبلشوا ينقرون عليهم، خود على تنقير والعدك عدك شكون لب بجيفه، ادري يعني قاعد ومتربع وتارك لك ابنه على رجلين وهو راحة واستراحة وانه معطل راحة، خاب لعش عمره لشكيلات الجيفه. والله خيو قرب على القرية اللي بعدها، أجالك جحا وقال له لابنه وليابا قوم اطلع قعد فوق ترى والله الناس قرشت مخنا، طلعت نشوف آخرتها معهم. تا يفوتون على القرية وإنه الناس شافتهم بلشت قراض عليهم، واحد يقول للآخر العمى شكون الأجيان هاي، أجيان آخر زمن والدحق يا الله، والأبو قام يمشي ولا على باله تقول إنه شكون اسمه يعني وجه البرياصي عاش عمر الأجيان بالفعل شي كوش النفس. خيونا عاد جحا لب عقله انه هو من الاساس عقله جوستين بخرج، والنوبه جاته هالسالفه فوقها. قالوا ابنه والتعال هون تشوف نزلي من فوق هالحمار تنشوف شكون راح يتفتقون الساعتين يعني. خيوم ما فاتوا من هون بلشت هالناس ولعدك وشكون المهابيل هذولا، هو قام يمشي وهم اثنيناتهم قام يمشون وفتين الحمار لحاله. المهم خيو يوم وصل لك جحا قال خيو ما عاد اريد كل هاللوصه، وباع هال شكون اسمه هذا الحمار، والسلام عليكم.